ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، نشهد أنك يا رسول الله قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة وتركتنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله ولزوم طاعته، لقوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن الصراع بين الحق والباطل قائم ودائم، وإن الحرب بين الحق والباطل مستمرة متواصلة تزداد مع مرور الزمان شراسة وضراوة. وهذه المعركة سجال، وهي دول، فتارة تكون الدولة للحق، وتارة يكون النصر للباطل. ولكننا للأسف نعيش في زمان الدولة فيه للباطل، فها هم أهل الباطل يقتلون الأبرياء، قتلوا 12 شهيد في جنين واليوم 2 من نابلس. ها هم أهل الباطل يقتلون أهل المساجد شر قتلة. امبارح يقتل رجل من كلنسوة وهو ذاهب إلى المسجد، رايح المسجد الرجل، شاب خلوق وأديب، يطلقون عليه 22 رصاص. أخواننا، ها هم أهل الباطل يعتدون على القرآن فيدنسونه ويحرقونه ويركلونه بأقدامهم. كل بيعرف ما حصل في السويد من قبل ذلك العراقي القذر. إذن أخواننا الكرام، أهل الباطل يعادون أهل الحق ابتداء، ولو لم ينكر أهل الحق المنكر، ولو جلس أهل الحق في المسجد يقرؤون كلام الله ويذكرون الله ولا يتصدون أهل الباطل، فإن أهل الباطل سيحاربونهم وسيعادونهم. فقد عادوا الله وعادوا ملائكته وعادوا أنبياءه. فإخواننا الكرام، اليوم المتمسك بالحق والثابت على الحق والعاض على الحق بنواجذه فإنه يحارب ويقاتل. فحالنا كحال يوسف عليه السلام الذي كان سبب سجنه أنه لم يذنب، بل ابتعد عن فتنة النساء وإغراء النساء، فكان هذا هو السبب في سجنه. وحالنا اليوم كحال لوط عليه السلام الذي لأنه ترفع عن قذارة قومه وخستهم وشؤم معصيتهم حاربوه وأرادوا طرده، قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. شو ذنبهم؟ قال لوط، سيدنا لوط شو ذنبهم؟ أنهم أناس طاهرون، أنقياء، أتقياء، محافظون، ملتزمون، متمسكون بالحق. كان هذا هو السبب في محاربتهم. إذن الصراع بين الحق والباطل دائم وقائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لذلك ارتأيت أن يكون عنوان هذه الخطبة الصراع بين الحق والباطل. فتعالوا بنا نتعرف على أصل هذا الصراع وعن بعض صوره. اخوانا الكرام، بدأ هذا الصراع بين الحق والباطل منذ أن خلق الله آدم وإبليس عليهم الله ما يستحق. فعندما رفض إبليس السجود لآدم وأخرج من الجنة بدأ الصراع وبدأت الحرب على الحق. فقال إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. بحلف ربنا سبحانه وتعالى أنه سيغوي كل بني آدم إلا عبادك منهم المخلصين. وفي آية أخرى قال: فبما أغويتني، اسمعني إخواننا، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. حرب. الشيطان لا ينام. عندما سئل الحسن البصري: هل ينام الشيطان؟ قال: لو نام لاسترحنا. ولكنه لا ينام، لا يكل ولا يمل، يعمل بالليل والنهار. العلماء قالوا، ربنا سبحانه وتعالى ايش قال؟ قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ما قال على صراطك، وانما قال صراطك. يقول لك لو انه كان لأقعدن لهم على صراطك، يعني يمكن يجي يوم من الايام ويتنحى عن هذا الصراط. ولكن لما قال لأقعدن لهم صراطك، اي انه سيبقى يضل الناس ويغوي الناس الى يوم القيامة. واسمع اخوانا الكرام الى هذا الحديث الذي يبين منهجية الشيطان في اضلال الناس واغوائهم. وهذا الحديث اخوانا الكرام عظيم جدا، وبين لك أهمية تماسك الأسرة وتعاون الزوجين على البر والتقوى. يقول النبي بعد ما تسمعون الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، يقول: إن إبليس يضع عرشه على الماء. إبليس في العرش على الماء. قال: ثم يبعث سراياه، في له جنود، في له شياطين. قال: فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. يعني اللي بيفسد أكثر وبدل أكثر وبغوى أكثر، هذا بيرتفع درجة بالشيطاني وبيقترب من إبليس أكثر فأكثر. قال: يجيء أحدهم، أحد الشياطين، فيقول: فعلت كذا وكذا. يعني يمكن خلى ابن آدم يسرق، خلاه يغتاب. فشو بكله إبليس؟ بكله: ما صنعت شيئا. طب شو الأمر العظيم اللي بده يا إبليس؟ قال: ثم يجيء أحدهم فيقول، انتبهوا مني إخواننا، انتبهوا منيح، فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. خليته يطلق زوجته. فشو بكل إبليس؟ قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت، فيلتزمه. يعني بقول له: أنت أحسن شيطان بالشياطين، أنت ترتفع رتبة وتقترب من إبليس. ليش إخواننا الكرام إبليس يقول للشيطان نعم أنت؟ لأنه إخواننا الكرام الطلاق يعني فساد الأولاد، يعني ضياع الأسرة. الطلاق معناه أن تتشرذم الأسرة، انتشار الشائعات، انتشار الكذب، هذا هو معنى الطلاق. لذلك إخواننا الكرام، إذا صار في خلاف بين الزوج والزوجة فليتذكروا هذا الحديث، وليعلموا أن هذا الخلاف سببه الشيطان، هو الذي يريد أن يطلق الرجل زوجته. طبعا نحن نحكي الطلاق اللي بيصير لأسباب تافهة. فالبيت إخواننا الكرام هو فريسة للشيطان، والشيطان كما يقولون ذئب ابن آدم. فعندما تتفتت الأسرة هذه غنيمة للشيطان. والشيطان كما يقول عبد الله بن عباس: جاثم على صدر ابن آدم، جاثم على الصدر. قال: فإذا ذكر الله خنس، لما تذكر الله الشيطان يخنس. قال: وإذا غفل، غفلت عن ذكر الله، فإن الشيطان يوسوس. فإذن إخوانا الكرام ننتبه لهذه الأمور. الصراع إخوانا الكرام بين الحق والباطل نوعان، في عنا صراع داخلي، في عنا صراع خارجي. الصراع الداخلي هو الذي يعيشه النفس في داخله. مثلا أغش ولا ما أغشش، التاجر يغش ولا ما يغش، العامل يأخذ كرد ربا ولا ما يأخذ كرد ربوي، ينظر إلى الحرام ولا ما ينظر إلى الحرام، هذا صراع داخلي. وهذا حدث مع الإمام أحمد بن حنبل عندما كان في سكرات الموت، فأخذ يغمى عليه وابنه جالس جنبه، فأخذ يقول عندما يغمى عليه يقول الإمام أحمد لا بعد لا بعد. فعندما استيقظ الإمام أحمد سأل ابنه قال له يعني أنت بتقول لا بعد لا بعد، يعني شو هي لا بعد؟ قال عندما أغمي عليه. الإمام أحمد يقول، الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة يقول رأيت الشيطان واقفا عند قدمي عاضا على يديه يقول فتني يا أحمد فتني يا أحمد، أنت نفدت مني. فبقول له الإمام أحمد لا بعد لا بعد حتى أموت. يعني شو معنى هذا الكلام؟ يعني اللي بدور على الراحة بفكر أنه راح يصير في هدنة بين الحق والباطل لن يكون ذلك إلا في الجنة، نسأل الله أن يدخلنا الجنة. فهذا إخواننا الكرام اللي مثبت على الحق في الدنيا يثبته الله في سكرات الموت، ويثبت الله في الآخرة. يقول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ثم النوع الثاني وهو الصراع الخارجي، وهذا الذي نراه وهذا المنتشر وهذا المستشري، مثل إيش؟ حرق المصاحف، تدنيس المساجد، قتل الأبرياء، نشر الشذوذ والعري. بس احنا فصل الصيف، اشتدت الحرارة، في أعراس، في مناسبات، وشوف انتشار التبرج، وشوف المعاصي اللي تنتشر. اخوانا الكرام هذا التبرج وهذا السفور وهذا العري، هذا اخوانا الكرام يتنافى مع الدين ويتنافى مع المروءة ويتنافى مع العرف ويتنافى مع الشهامة. فنمتنع عن هذه الأمور وننتبه أن الغرب يريدون تذويق هذا العري، فينشرون العري في الإعلام، في على الباصات، في المطارات، على السوشيال ميديا، على التلفزيونات، حتى يرسخ في أذهان وعقول وقلوب بناتنا أن هذا أمر عادي. فهذا نوع من أنواع الغزو الناعم. وأيضا من الصراع الخارجي نشر القدوات التافهة مثل هذول المؤثرين، هذا أخوان الكرام نوع من أنواع الصراع الخارجي. ثم نعود إلى قضية حرق القرآن. أخوان الكرام مهما حاربوا الإسلام ومهما حاربوا القرآن فإن ذلك لن يزيد الناس إلا إقبالا على الإسلام وتمسكا بالقرآن. هذا مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الأمر، يعني هذا الدين دين الإسلام، ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين. حديث صحيح أخواننا الكرام. يعني شو معنى هذا الحديث؟ يعني طول ما هو ضوء الشمس ونور القمر يصل الناس فسيصل هذا الدين الناس. اسمعوا كلمات الحديث واسمعوا عزة الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. وراوي هذا الحديث اسمه تميم بن أوس الداري، وهذا قال الكرام الصحابي كان نصرانيا وأسلم. شوف شو بقول، بقول قد عرفت ذلك في أهل بيتي، العز عزة الإسلام. قال لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية. لأن الإسلام إخواننا هو دين العزة، ولا تقلقوا فإن هذا الدين منصور وإن هذا الكتاب محفوظ، تكتلفه رعاية الله ويحميه نصر الله، ولا يغلبن مغالب الغلاب. إخواننا الكرام حال هذا الحقير الذي حرق القرآن وأساء للمسلمين كحال هذا الذي وصفه الشاعر، قال كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يذرها وأوهى قرنه الوعل. يعني شو بقول هذا الشاعر؟ بقول انه هذا الانسان مثله مثل اجلك من الاخوان الكرام السيف اللي له كرون وبمدح بصخره عظيمه صلبه صماء عظيمه، فهو لن يفتت هذه الصخره ولن يوهن قوتها، وانما سيتعب نفسه وسيوهن كرونه. وهذا ما حدث مع ذلك العراقي الذي دنس القرآن وأساء الإسلام. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بسنته اقتدى واقتفى. اخوانا الكرام، الحقيقة انه تمت الإساءة للقرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بطريقة اخرى. اللي حدث انه كان في رجل وكان صحابيا، مش بس هيك بل وحفظ البقرة والعمران، حفظ البقرة والعمران وعيناه رأتا النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة يقولون من حفظ البقرة جد في أعيننا، يعني يصير أمر عظيم. ولكن هذا الإنسان، إخواننا نسأل الله الثبات، هذا الإنسان أغراه المشركون فأعطوه المال وعرضوا عليه أن يزوجوه امرأة من نسائهم على أن يرتد عن الإسلام، فارتد عن الإسلام. لم يكتفي بذلك بل أخذ، انتبهوا، أخذ يسيء بالقرآن ويطعن بالقرآن، وكان من كتبة الوحي، كان يكتب القرآن، فقال أنا أكتب ومحمد لا يعلم ما أكتب، يعني بيكون أنا كنت أحرف القرآن. فوصل الكلام لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فشو قال النبي؟ دعا لدعا واحد، قال اللهم اجعله آية، ونسأل الله أن يجعل ذلك العراقي وكل من نفه نفه. ومش بس بمثل نفسه هذا العراقي، هذا مثل كل حكومة السويد اللي نصرته واللي حققت قتله هذا الأمر. فقال اللهم اجعله آية. ذهبت الأيام فمات هذا الرجل، ذهبت الأموال واللذات وجاءت الحسرات والويلات، فدفنوه. ثم رأوا بأن الأرض لفظته بعد ما دفنوه، أجوا عليه بعد بيوم لقوا الأرض لفظته، رفضت الأرض نبذ إياه، فقالوا هذا من صنيع محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم. فقالوا أعمقوا له، حفرتوا مترين احفروا 3 متر، فحفروا ودفنوه، وإذا به باليوم التالي الأرض تلفظه تخرجه. فقالوا هذا من صنيع محمد وأصحابه، أعمقوا له، فيعمقون له الحفرة ويضعونه فيها فتلفظه الأرض المرة الثالثة، فعرفون أن ذلك من أمر الله، فيتركونه حتى فانتبهوا حتى تأتي الكلاب وتبول عليه وتنتهش لحمه حتى لم يبق منه شيء. هذا قوله كرام مصير كل إنسان يسيء القرآن ويسيء لدين الإسلام. الأمر الأخير الذي به نختم وهو المهم إخواننا الكرام، إن استطاع إخواننا الكرام أن يحرقوا ورق القرآن، هذا أمر مستفز فعل مشين. الأهم إخواننا الكرام أن لا نمكنهم من أن يحرقوا القرآن من قلوبنا. ننصر القرآن إخواننا الكرام من خلال أن نكون مصاحف تدب على الأرض، نتخلق بأخلاق القرآن، أن يكون القرآن حاضرا في بيوتنا، فيصلا في خلافاتنا، أن نربي أبناءنا على حفظ القرآن. من إخواننا الكرام بذوت بابنه أن أنا بدي أخذ حافظ لكتاب الله؟ قديش يقولنا هدفه رؤيته وغايته أن ابنه يكون مهندس أو دكتور أو محاسب؟ ليش إخواننا الكرام ما نربي أولادنا على حفظ كتاب الله، على حب كتاب الله، على تدبر كتاب الله، على التخلق بأخلاق القرآن؟ وهذا اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن. فهكذا ننصر القرآن بالإقبال عليه قراءة وتدبرا وعملا وعملا وتخلقا. والأمر الثاني الذي ننصر به القرآن إخواننا الكرام هو الإصرار على المقاطعة. وما يجي حدا يقول ان المقاطعه لا تنفع، لا اخواني الكرام تنفع، ولكن احنا اللي بنفشل هذه المقاطعه. اخواني الكرام في دراسه جديده بتقول الان بالسويد، بالسويد عشان كنا عارفين اخواني الكرام اكثر دوله فيها ملحدين، نسبه الملحدين في السويد 55%. اليوم اخواني الكرام الدراسه بتقول انه عملوا استفتاء